قال: أما المسألة الأولى واختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال، فقيل هي فرض على الإطلاق، وقيل بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، وقيل بل هي سنة مؤكدة. وبالقول الأول قال أهل الظاهر وابن عمر والشعبي وابن سيرين، وبالقول الثاني قال مالك وأبو حنيفة والثوري، وبالقول الثالث قال الشافعي وأصحابه، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال: وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر. أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه لفسق. أما السنة المعارضة لهذه الآية فما رواه مالك عن هشام عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، إن ناسا من البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري أسم الله عليها أم لا. لحمان، وفي بعضها بلحم، يعني هؤلاء قريب عهد بالإسلام. وأيضا فهذا فيه أنهم يأتون بهذا اللحم ولا يدري هؤلاء أسمي عليه أو لا. فالرسول قال: كلوا كلوا وسموا، سموا الله وكلوا. وهذا في الأمر المشروط فيه، حتى لو جاءك من أهل الكتاب أنت تسمي عليه وتأكل. وسيأتي الخلاف الواسع فيما يتعلق بذبائح أهل الكتاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها ثم كلوها. فذهب مالك إلى أن الآية ناسخة لهذا الحديث، فتأول أن هذا الحديث كان في أول الإسلام، ولم ير ذلك الشافعي، لأن هذا الحديث ظاهر أنه كان بالمدينة، وآية التسمية مكية. فذهب الشافعي لمكان هذا مذهب الجمع، لأن حمل الأمر الحقيقة هذا ليس فيه دليل صريح لمذهب الشافعي، لأن الرسول قال: سموا الله وكلوا. هذا أمر مشكوك فيه، والمشكوك فيه يختلف عن أمر لم يسمى عليه، يعني هذا لا يبرأ سمى ولا، وإنما شك في وقع في نفس الإنسان، وهذا لا ينبغي للإنسان حقيقة أن يبني عليه حكمه. ولذلك أراد الرسول أن يرفع عنهم هذا اللفظ فقال: سموا كله. قال: بأن حمل الأمر بالتسمية على الندب. وأما من اشترط الذكر في الوجوب فمصيرا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه.